رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا Oh, no. إنه لا يحب المعتدين. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا Thank you.

قد جاءتكم بينة من من ربكم. Doesn't